ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لي ولها ولنا أجمعين. يا ربنا تول أمورنا واكشف كروبنا وعافنا من بلائنا. يا ربنا بسم الله أرقي ظهرك يا أمة الله، بسم الله أرقي ظهرك مما فيه وممن فيه، بسم الله أرقي ظهرك يا أمة الله. الله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله بسم الله أرقي ظهرك من سوء عظيم ومن شر مستطير. بسم الله بسم الله أرقي ظهرك. بسم الله بسم الله أرقي ظهرك من سوء فيه وعقد، من حسد فيه وسحر، من عين فيه ونفس، من ضر عظيم وشر مستطير، من عقدة ومربط. بسم الله أرقي ظهرك يا أمة الله من بؤرة عيون تتجدد في كافة الظهر والأعضاء. بسم الله يرقي ظهرك يا أمة الله من بؤرة فيه، من أم العقد فيه، من أم العقد فيه، من أم العقد فيه، من أم العقد فيه، من أم العقد فيه، من آثار السحر، من آثار الحسد، ومن آثار العيون. على حسن جسم وقامة، على حسن جسم وقامة، على قوة على قوة على قوة على قوة، على طولها على طولها، على جسامتها على جسامتها، على طولها على طولها. فاطر يا ربنا هذا الأثر، احل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط يا ربنا من ظهرها من ظهرها من ظهرها من ظهرها، فكها يا ربنا من ظهرها، احللها يا ربنا من ظهرها. بسم الله أرقي ظهرك من هذه الرماح، من هذه السهام، من هذه السهام، من هذه الرماح، من هذه الرماح. وكالمخالب في الظهر، وكالمخالب في الظهر، وكالمخالب في الظهر، وكالإبر والمسامير مغروزة مغروزة، وكالإبر والمسامير مغروزة مغروزة في الظهر في الظهر. بسم الله يرقي ظهرك يا أمة الله مما فيه وممن فيه، مما فيه وممن فيه، من آثار العيون، من آثار العيون، من آثار العيون. على قوة على قوة وعلى حيوية وعلى نشاط وعلى جسامة وعلى جسامة. ارقي يا ربنا هذا الأثر، بسم الله يرقي ظهرك، بسم الله يرقي ظهرك مما فيه مما فيه. أصبح أصبح وسطا وسطا لسحر عظيم، متوسطا في القفا في الظهر في العمود الفقري، متوسطا متوسطا يؤثر يؤثر يؤثر, يؤثر في أعلاه ويؤثر في أسفله ويؤثر أمامه، يؤثر في البطن ويؤثر في الصدر ويؤثر في الأحشاء ويؤثر في القلب ويؤثر في القلب ويؤثر في العصب. بسم الله ارقي الظهر، بسم الله بسم الله يرقي الظهر مما فيه مما فيه مما فيه مما فيه. بسم الله يرقي الظهر، بسم الله يرقي الظهر مما فيه مربوط مما فيه معقود مما فيه مربوط مما فيه معقود. الله اكبر. بسم الله يرقي الظهر مما فيه من آثار من آثار الأسحار والعيون والأحساد والعيون والأحساد. فطلها يا ربنا أطلها، فكها يا ربنا فكها، انزعها يا ربنا انزعها، انزعها يا ربنا انزعها، اصهرها يا ربنا اصهرها، اخرجها يا ربنا اخرجها. بسم الله يرقي الظهر، بسم الله يرقي الفقرات العلوية العلوية والوسطى والسفلية. بسم الله بسم الله يرقي الفقرات، بسم الله يرقي العضلات، بسم الله يرقي الفقرات الفقرات الفقرات وبينها وبينها والحبل الشوكية. بسم الله يرقي الحبل الشوكية مما فيه وممن فيه، مما فيه من عقاد مما فيه من عيون من عيون وعقاد من عيون وعقاد من عيون وعقاد من عقاد الأسحار والحسد. بسم الله بسم الله أرقي الظهر أرقي الظهر أرقي الظهر أرقي الظهر مما فيه مما فيه مما فيه. توسط توسط توسط في الجسد أثر تأثيرا بالغا. بسم الله أرقي الظهر من أم العقد من أم العقد أثرت على الرأس أثرت على العقل أثرت على المخ أثرت على العنق أثرت على العنق أثرت على المخ أثرت على الرأس أثرت على المخ أثرت على المخ أثرت على الدماغ أثرت على الدماغ. تفوح وتفور تغلي تغلي تغلي تغلي كالمهلي يغلي يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. بسم الله بسم الله ارقي ظهرك يا أمة الله مما فيه وممن فيه مما فيه وممن فيه مما فيه وممن فيه من جن طيار من طيار فيه من طيار عليه تربع فيها تربع في ظهرك تربع في ظهرك واستولى على ظهرك وسكن أثر على الأطراف أثر على اليدين أثر على الكتفين أثر على الأبهار أثر على الأبهار كالطعنات في الظهر وخزات في الظهر أثر على الظهر بآلام شديدة. أفل يا ربنا أثر أفل يا ربنا عقدة فك يا ربنا مرابطة في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر قوية قوية ومثبتة ومثبتة ومحكمة. أفلها يا ربنا فكها. بسم الله يرقي ظهرك يا أمة الله. بسم الله يرقي الظهر بسم الله يرقي ظهرك بسم الله يرقي ظهرك يا أمة الله المؤمنة. بسم الله يرقي ظهرك في القيام وفي الركوع وفي السجود وعند المشي وعند المشي والرياضة وعند المشي والرياضة وعند المشي والرياضة وفي المناسبات وفي المناسبات وفي مقر العمل وعند العمل وعند العمل. بسم الله يرقي الظهر بسم الله يرقي ظهرك يا أمة الله مما فيه وممن فيه مما فيه من عقاد من أم العقاد من أم العقاد من أم العقاد من أم العقاد من بؤرة فساد عظيم بسبب السحر والعين والحسد. بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الظهر من عين من عين تنبع من عين تنبع من عين تنبع تنبع تنبع مرا شديدا وألما فظيعا في كافة الجسد في العظام وفي العصب في العظام وفي العصب ويؤثر في الأحشاء ويؤثر في الأمعاء ويؤثر في رحمها ويؤثر على الأفتاف والأرداف والأطراف. بسم الله الله بسم الله يرقي ظهرك يا أمة الله بسم الله بسم الله يرقي ظهرك والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك بسم الله يرقي ظهرك بسم الله يرقي ظهرك يا أمة الله من عقد فيه بسم الله يرقي ظهرك يا أمة الله مما فيه وممن فيه مما فيه كالمغناطيس كالمغناطيس كالمغناطيس كالمغناطيس للعيون لأجل حسن جسمها وقامتها ولطولها وجسامتها بسم الله يرقي ظهرك من عقد كالمغناطيس من عين تجذب العيون من نس يجذب العيون من مغناطيس كالمغناطيس عقدة كالمغناطيس خبيثا كالمغناطيس خبيثا كالمغناطيس ونفسا في الظهر كالمغناطيس تجذب العيون والأحسن أطل يا ربنا أثرها أحل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها بسم الله يرقي الظهر بسم الله يرقي الظهر مما فيه آلمة مما فيه وخزة بسم الله يرقي الظهر مما فيه وكذا بسم الله ارقي الظهر بسم الله يرقي ظهرك يا أمة الله مما فيه من خبث عظيم من عقدة عظيمة من أم العقد بسم الله يرقي ظهرك يا أمة الله مما فيه وممن فيه من أم العقد جاذبة كالمغناطيس للعيون وللأنفس والحسد وللمسوس الظالمة بسم الله يرقي ظهرك يا أمة الله بسم الله يرقي ظهرك والله يقيه ويكفيه والله يحميه ويعافيه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الله أكبر بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله يرقي ظهرك يا أمة الله بسم الله مما فيه من أم العقد ومن بؤرة فساد بسبب السحر والعيون والأحساد بسم الله يرقي ظهرك يا أمة الله مما فيه من عقدة عين عين خبيثة من عين خبيثة من عين كالنار في الجسد كالنار في الظهر على حرارة شديدة بسم الله يرقي الظهر من عين حارة حاسدة ومن عين باردة معجبة بسم الله يرقي الظهر من عيون النظرة في الظهر عيون كثيرة اطلها يا ربنا واخرجها وانزعها بسم الله ابقى يا ربنا عينا في الظهر ابقاها يا ربنا اخرج يا ربنا العين عين توسطت الظهر عين في أعلى الظهر عين في أسفل الظهر عين قوية عين نافذة اطل يا ربنا أثرها اطل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها بسم الله يرقي الظهر من عين مفسدة مهلكة قاتلة قوية نافذة نأفذ نأفذ اطل يا ربنا أثارها اطل يا ربنا عقادها اطل يا ربنا أثارها في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في السلسلة في الظهر يا ربنا فكها فكها كالسلسلة كالسلسلة كالسلسلة كالسلسلة وكالحبال وكالحبال الموثقة الموثقة في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر غلبتها قيدتها قيدتها قيدتها قيدتها قيدتها قيدتها على آلام على أوجاع على ورم على ضر على ورم على ضر على شلل على شلل على شلل على على كسل على كسل على خمول على ألم على ضيم على مرض على تعب على ألم على مرض على شكوى على شكوى بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الظهر بسم الله يرقي ظهرك يا مت الله مما فيه من أم العقدة من أم العقدة ومن عقدة جاذبة ومن عقدة جاذبة من أم العقدة بسم الله يرقي الظهر من أم العقدة من أم العقدة من أم العقدة سحرية وحسدية سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية بسم الله يرقي الظهر بسم الله يرقي الظهر من أم العقدة من أم العقدة ومن عقدة جاذبة ومن عقدة جاذبة ومن مس جاذب تجذب العيون تجذب العيون العيون العيون تجذب العيون والأحساد والأحساد والأنفس الخبيثة والأنفس الخبيثة والمسوس الظالمة والمسوس الظالمة والمسوس الظالمة الهاوية العاشقة الهاوية العاشقة لأجساد بني آدم لأجساد بني آدم يا ربنا يا ربنا تولى أمورنا يا ربنا واكشف كروبنا يا مولانا واطل يا ربنا هذه الاسعار واطل يا ربنا هذه الاحساد اللهم اطلها يا ربنا يا واحد يا قهار فكها يا ربنا من ظهرها فكها يا ربنا فكها وانزعها يا ربنا نزعها اخرجهم يا ربنا اخراجا بسم الله بسم الله اسهر يا ربنا البلاء اسهر يا ربنا العيون اسهر يا ربنا اسهر يا ربنا السلاسل اسهر يا ربنا السلاسل يا ربنا والحبال يا ربنا يا ربنا وادوات سحريه وادوات سحريه وعقاد سحريه اللهم اصهرها يا ربنا اصهر يا ربنا بلاء اصهر يا ربنا خبثا اصهره يا ربنا من ظهرها اصهره يا ربنا من ظهرها اصهره يا ربنا واخرجه اخرجه يا ربنا تعرقا اخرجه يا ربنا تعرقا اخرجه يا ربنا مع الحجامة اخرجه يا ربنا مع الحجامة اخرجه يا ربنا اخرجه اخرجه يا ربنا من اعلاها اخرجه يا ربنا من اسفلها اخرج يا ربنا البلاء الان يا ربنا الان يصهر الان يا ربنا يصهر الان يا ربنا يصهر يصهر يا ربنا الآن ويخرج يا ربنا يخرج مع أحسائها يخرج مع أمعائها الآن يا ربنا ينزع الآن يا ربنا ينزع فالآن يا ربنا ينزع ينزع من قفاها ينزع من كتفيها ينزع من العمود الفقري ينزع من حبلها الشوكية ينزع من فقراتها بسم الله ارقي ظهرك يا أمة الله مما فيه آلما مما فيه أوجاع مما فيه وكان وغاد بسم الله بسم الله يرقي ظهرك من عقد عظيمة من أم العقد ومن عقدة جاذبة تجذب العيون تجذب العيون الحاسدة تجذب العيون العاشقة تجذب العيون العيون العاشقة العاشقة العاشقة تجذب العيون المنتقمة جاذبة جاذبة اطل يا ربنا أثرها جاذبة جاذبة يا ربنا يا ربنا اطل يا ربنا أثرها في ظهرها قوية هو أصل سحرها هو أصل حسدها هو أصل عيون فيها هو أصل ذرها اللهم يا ربنا الآن يستأصل الآن يا ربنا يستأصل الآن يا ربنا يستأصل ما لا من قرار اجتثت اجتثت اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار الآن يا ربنا تجتس الآن يا ربنا تستعصل الآن يا ربنا الآن يا ربنا تجتس الآن يا ربنا تستعصل الآن يا ربنا تنزع الآن يا ربنا تصهر ويخرج من عليها اخرج يا ربنا من عليها مع يديها ورجليها اخرج يا ربنا من عليها مع يديها ورجليها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا الآن يا ربنا ينزع الآن يا ربنا يصهر ما في العمود الفقري وما في الحبل الشوكي وما في العضلات الأصفاء ربنا يا ربنا، وما في الأكتاف وما في الأرداف وما في الأطراف، من عقاد مربوطة من مرابطة وعقادة من مرابطة وعقادة. الآن يا ربنا تحلل، الآن يا ربنا تحلل، الآن يا ربنا تحلل، الآن يا ربنا تحلل، الآن يا ربنا تفكر، الآن يا ربنا تحلل، الآن يا ربنا تفكر. الله أكبر. بسم الله. أرقي ظهرك يا أمة الله من عقد فيها، من عقد فيه قوية، من عقد فيه قوية، من عقد فيه قوية، من عقد فيه قوية، ومن أم العقد. بسم الله يرقي الظهر، من أم العقد. بسم الله يرقي الظهر، من أم العقد. من عقدة فاسدة، ومن عقدة مفسدة، ومن عقدة هالكة، ومن عقدة مهلكة، ومن عقدة مهلهلة، مهلهلة، مهلهلة، مهلكة، مهلكة. يا ربنا يا ربنا فكها يا ربنا واحملها، افقع يا ربنا عيونا، افقعها يا ربنا افقعها، اخرجها دما وسبيدا، اخرجها يا ربنا عرقا، اخرجها يا ربنا فوحا، اخرجها يا ربنا فوحا، اخرجها يا ربنا فوحا. بسم الله. بسم الله يرقي الظهر من عقد باردة، من عقد باردة، على التخدير، على التخدير، على التنميل، على التنميل. يا ربنا يا ربنا على برودة شديدة، على برودة شديدة، وعلى وعلى وعلى تجميد الدم، وعلى تجميد الدم، وعلى تجميد الدم، على تجميد الدم. يا ربنا عقدا باردة تغلق الحروق، تغلق الحروق، وتيبس، وتيبس المفاصل، وتيبس المفاصل، وتيبس المفاصل، وتيبس المفاصل، وتيبس العضلات، على تخفر الدم. يا ربنا هذه العقدة باردة، باردة، باردة، من عيون معجبة، باردة، باردة، فعلها يا ربنا فكها، على تخثر الدم، على تخثر الدم، على على سد، على سد العروق، على سد العروق، على سد العروق. اهل يا ربنا هذه العقدة، ابطلها يا ربنا، ابطلها، فكها يا ربنا، فكها. باردة من ظهرها، من ظهرها، من الظهر، من الظهر، من العمود الفقري، من العمود الفقري، اثرت على الفقرات، اثرت على الفقرات، اثرت على الفقرات، اثرت عليها تأثيرا بالغا. بسم الله يرقي الظهر من ام العقدة، من أم العقد. باردة، باردة، باردة، باردة، باردة، باردة، باردة، باردة، باردة، باردة، خفرت الدم، خفرت الدم، يبست المفاصل، يبست الفقرات، يبست الفقرات، وجففت ماء، جففت، جففت الماء، جففت ماء في الجسد، جففت، جففت ما حول، ما حول المفاصل، ما حول الفقرات. يا ربنا ابطل اثرها، ابطل يا ربنا اثرها، ابطل اثرها يا ربنا، على التخثر، على التخثر، على التخثر، على التخثر، ابطل يا ربنا اثرها، ابطل يا ربنا اثرها، على التخثر. بسم الله يرقي، ارقي الظهر. بسم الله. من عقد فيه باردة، من عقد فيه باردة، من عقد فيه باردة، من عقد فيه باردة، من عيون باردة ومعجبة. بسم الله، بسم الله يرقي الظهر من أم العقد، ومن عقد جاردة. بسم الله، بسم الله يرقي الظهر، بسم الله يرقي الظهر، مما فيه وممن فيه، مما فيه من عقد، مما فيه من عقد، مما فيه من عقد، مما فيه من عقد، مما فيه من عقد. بسم الله يرقي الظهر، مما فيه من عقد، مما فيه من عقد، مما فيه من عقد. بسم الله يرقي الظهر، مما فيه من عقد، مما فيه من عقد. بسم الله يرقي الظهر، بسم الله يرقي الظهر، من الأم العقد، من أم العقد الفاسدة المفسدة، من أم العقد الفاسدة المفسدة، الفاسدة المفسدة، المهلكة، المهلكة، المؤرقة، المزعجة، المهلكة، المؤرقة، المحزنة، المؤلمة، المؤلمة، أثرت على النفسية، أثرت على العقلية، أثرت على الهوى والنصير. أثر أثرها يا ربنا، عليها عاشق، عليها عاشق، عليها عاشق في الجسد، عليها عاشق في الجسد. بسم الله يرقي الظهر من أم العقد. القارئ. الحارة حارة حارة حارة، بسم الله يركض ظهرة من عقدة الحارة، من عين حارة، من عقدة حارة، من عين حارة، حارة حارة، حاسدة حاسدة، حاسدة حاسدة، حارة حارة، حارة حارة، حارة حارة، سجلت الدم. بخرت الدم، سجلت الدم، بخرت الدم. اللهم اطلع ثغرها يا ربنا على هشاشة العظام، على هشاشة العظام والفقرات والفقرات، اطلع يا ربنا اثرها. عيون حارة حارة في ظهرها، في ظهرها حارة حارة، هي اصل عذابها، هي اصل ذرها. اطلع يا ربنا هذه العقد، احللها يا ربنا احللها، اطلع يا ربنا اثرها. عيون حارة حارة وعقد حارة حارة، اطلع اثرها يا ربنا من ظهرها. بسم الله يركض الظهر من عقد حارة، حارة حارة، حارة حامية حامية، حامية حامية، حارة حارة، حارقة حارقة، حارقة حارقة، على حرارة، على حرارة شديدة، على حرارة شديدة، على ضر شديدة، على حرارة شديدة، على حرارة شديدة، على ضر عظيمة. اطل يا ربنا أثرها. عيون حارة حارة، حارة حارة، حارقة يا ربنا اطل أثرها. اطل يا ربنا أثارها، ممزقة أهل العصب، ممزقة أهل العصب، اطل يا ربنا أثارها، مفتتة، مفتتة أهل العظام، والغضاريف، الغضاريف، اطل يا ربنا أثارها، حارة حارة، حارة حارة حارة، حارة حارة حارة، اطل يا ربنا أثارها، اطل يا ربنا أثارها، بسم الله اركي ظهرك يا أمة الله، من عقد فيها، من عقد فيها، من أم العقد، بسم الله اركي ظهرك يا أمة الله، من أم العقد، من أم العقد، من أم العقد، من أم العقد، من أم العقد. الحارة حارة، حارة فاسدة مفسدة، مهلكة مهلكة وقاتلة، بسم الله يركض ظهر من عقد، من أم العقد، من أم العقد. الحارة حارة حارة، حامية حامية، كالنار في ظهرها، كالنار في ظهرها، كالنار في ظهرها، على حرارة شديدة، وعلى آلام فظيعة، وعلى ضر يتجذب برؤية العائنين، برؤية العائنين، برؤية العائنات، وبساحر فيها، وبساحر فيها يجددها، يجدد العقد، يجدد العقد بالليل والنهار. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، يشد ما أرخي، يشد، يشد ما أرخي، عليك به يا ربنا، يثبت ما تزعزع، يثبت ما تزعزع، عليك به يا ربنا. الآن يا ربنا، الآن يا ربنا، تخل يداها، الآن يا ربنا، تخل يداها، الآن يا ربنا، الآن يقتل شر قتل، الآن يا ربنا، يخرج منها صاغرة، تخرج منها، بسم الله بسم الله، اخرج منها، فخرج منها، اخرج اخرج، فخرج اخرج، فخرج، اخرجه يا ربنا من ظهرها، اخرجه يا ربنا، اخرجه يتنقل في جسدها. اللهم يا ربنا، الآن، الآن يا ربنا، الآن يصاب يا ربنا في مقاتله، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا، الآن يرمى في مقاتله، الآن ترميه في مقاتله. ومن رميت إذ رميت ولكن الله رمت، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الآن يا ربنا يرمى، الآن يا ربنا ترمى هذه العقد كلها، هذه العقد كلها، الآن يا ربنا ترمى، الآن يا ربنا ترمى، فتصاب يا ربنا، فتفقأ يا ربنا، فتصهر يا ربنا، فتهلل يا ربنا، فتخرج يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، فتسيل يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، فتتبخر يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، الآن يا ربنا، الآن يرمى من عليها، من عليها خبيثة، من عليها ظالمة، من عليها عاشقة، من عليها عاتدة، الآن يا ربنا يرمى هذا الظالم في ظهرها، الآن يا ربنا يرمى هذا العاشق، عشقها عشقها، عشقها عشقها، أرادها، أرادها لها، له زوجة، أرادها له زوجة، أرادها، أرادها زوجة له، وأراد منها ولدا. اللهم عليك به يا ربنا، يتنقل في جسدها، يتنقل في أعضائها الحساسة، أليس به يا ربنا يتنقل في رحمها يتنقل ويهيجها أليس به يا ربنا يتحسسها ويتنمسها أليس به يا ربنا أليس به يا ربنا ظلمها قهرها غلبها أليس به يا ربنا أليس به يا ربنا أليس به يا ربنا وجعل هناك عقدا عظيمة وحصونا منيعة بينها وبين الزواج بينها وبين الزواج بينها وبين من أرادها زوجة بينها وبين من أرادها زوجة اللهم يا ربنا يا ربنا ذي العقد لا هي أم العقد وهي حصون المنيعة اقتلها يا ربنا وفكها يا ربنا فكها على تشويهها على تشويهها وعلى تقبيحها عند من أرادها زوجة عند من رآها ويريدها أن تكون له زوجة اللهم يا ربنا فك هذه العقد فكا يا ربنا فكها فكا اقتلها يا ربنا احللها اخرجها يا ربنا اخرجها يسر يا ربنا زواجها يسر يا ربنا ذرية لها طيبة مباركة يا ربنا اخرج يا ربنا الخبيثة اخرج يا ربنا الخبث يا ربنا من ظهرها ومن سائر جسدها ومن سائر يا ربنا أعضائها لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم الله أكبر اطل يا ربنا سحرها اطل يا ربنا حسدها اطل يا ربنا هذه العقد فسلسلت في ظهرها تربطت في ظهرها يا رب كحبال السفن كحبال السفن مقيدة بها مقيدة في ظهرها مربوط ظهرها بها يا الله مربوط ظهرها بها يا الله يا الله فك يا ربنا هذه المرأة يا ربنا يا ربنا فك يا ربنا هذه السلاسل الآن يا ربنا تصهر وألمنا له الحديد وألمنا له الحديد وألمنا له الحديد وألمنا له الحديد حديث يا ربنا بالظالم في جسدها في جسدها بينها وبين الرقية جعل حجبا وحصونا منيعة بينها وبين الرقية بينها وبين من يرقيها بينها وبين الرقية بينها وبين عمر بينها وبين عمر بينها وبين عمر لئلا تستفيد من رقيته لئلا تسمع رقيته الله أكبر يا ربنا هذه العقدة بينها وبين عمر بينها وبين عمر بينها وبيني على رقيتي على رقيتي على رقيتي على رقيتي الله أكبر ارفعها بها يا ربنا وارفع المسلمين بها يا ربنا الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله ارفع يا ربنا كل العقدة فك المرابط يا ربنا انزع يا ربنا المثبت في بسم الله يرقي الظهر مما فيه مما فيه من عقد قوية العقدة هي أم العقدة هي أم العقدة على جذب على جذب السحر العظيم على جذب سحر تعطيل على جذب أسحار العائلة أصبحت فيها مستودع لسحر العائلة أصبحت فيها مستودع لسحر العائلة أصبحت فيها مستودع لسحر العائلة فكها يا ربنا واحللها من ظهرها من ظهرها من ظهرها من ظهرها اسعصها في الظهر اثرت على بطنها وصدرها وقلبها اثرت على رأسها اثرت على صدرها وقلبها وبطنها اسعصها في ظهرها اسعصها في ظهرها يا ربنا اكتفى يا ربنا اصل سحرها وحسدها وعيون فيها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فك يا ربنا هذه العقد فكها يا ربنا من ظهرها فكها يا ربنا من ظهرها كالسهام في ظهرها كالرماح في ظهرها كالشرار في الشرار إنها ترمي بشرر إنها ترمي بشرر إنها ترمي بشرر فك يا ربنا هذه العقد فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا من العمود الفقري يا ربنا من العضلات يا ربنا من الفقرات يا ربنا من بين الفقرات يا ربنا من سائل بين الفقرات يا ربنا يا ربنا ومن العضلات ومن الأعصاب ومن الأعصاب ومن لحمها وشحمها يا ربنا من مفاصلها ومن أكتافها من الكتفين ومن أكتافها من أكتافها اخرجها يا ربنا وفكها واخرج يا ربنا من عليها واخرج يا ربنا من عليها خبيثا مستقبلا ظالما ساهرا حاكدا عاكدا عليك به يا ربنا عليك به عاشقة اخرج يا ربنا من ظهرها اخرج يا ربنا من رأسها اخرج يا ربنا من قلبها وصدرها وبطنها ورحمها اخرج يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه من يديها ورجليها اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا حارة اخرجه يا ربنا باردة اخرجه يا ربنا لذيذة اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا صلبة اخرج يا ربنا البلاء والأعداء اخرج يا ربنا البلاء والأعداء بسم الله يركب ظهر بسم الله من ضر فيه وشر فيه عظيم اللهم فك العقد فكا اللهم انزعها يا ربنا منها نزعه، اللهم انزعها يا ربنا منها نزعه، اللهم فك العقد منها يا ربنا فكها. الله اكبر. ارسل يا ربنا هذا الاثر، يحمي يا ربنا هذه العقد، فك المرابط يا ربنا فكها، فك المرابط يا ربنا منها، فك المرابط يا ربنا منها. الله اكبر. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك يا مت الله، ارقي ظهرك بسم الله، بسم الله يرقي الظهر، بسم الله يرقي الظهر. مما فيه مما فيه ومن سكن، مما فيه ومن سكن، والمن ساحرة حافدا حافدا، فك يا ربنا العقد فكها، انزع يا ربنا منها رماح رماح العيون والاسعار والاحفاد. ربنا سهل يا ربنا المؤمنة منهم، سهلها يا ربنا تطهيرا، اخرجهم يا ربنا منها اخراجا. الله اكبر. بسم الله يرقيك يا مؤمنة، اللهم طهرها تطهيرا، سهل يا ربنا ظهرها، سهل يا ربنا قلبها وصدرها وبطنها ورحمها، سهل يا ربنا، سهل يا ربنا عظامها ومفاصلها، سهل يا ربنا راسها راسها راسها راسها ووجهها ووجهها ووجهها ووجهها، سهل يا ربنا وجهها جلدها جلدها بشرتها بشرتها، سهلها يا ربنا تطهيرها، سهلها يا ربنا تطهيرها، سهل يا ربنا عينيها عينيها عينيها عينيها عينيها من عقد من عقد، سهل يا ربنا أذنيها، سهل يا ربنا أنفها الزوب الأنفية يا ربنا، وفمها وفمها لسانها وأسنانها وفكها وفكها يا ربنا يا ربنا، وحنكها يا ربنا يا ربنا، طهرها يا ربنا تطهيرا، سهل يا ربنا عنقها، سهل يا ربنا شعرها. بسم الله بسم الله ارقيك مما عمله فيك الخبيث الظالم العاشق العاشق، اللهم يا ربنا يا ربنا العقد على اسقاط شعرها، على احلال على احلال اصول شعرها، على اكتفاف اصول شعرها، اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، على الصلع على الصلع على الصلع، شوهها شوهها لئلا تتزوج ابدا، المها واوجعها واحزنها خذلها، عليك به خاذلا لها، عليك به يا ربنا خذلها خذلها، عليك به يا ربنا خذلها خذلها، عليك به يا ربنا خذلها، عليك به يا ربنا ضرها، عليك به يا ربنا يريد ان يستمتع بها يريد ان يستمتع بها، عليك به يا ربنا ضرها ضرها خبيثا فيها خبيثا فيها ظالما ضارا، عليك به يا ربنا في راسها في راسها، عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا، استطاع ان ينفذ لشعرها من ظهرها من ظهرها، احزنها احزنها، حيرها عن زواجه عطلها عن زواجه الزواج وعن ذرية، عطلها عن زواج وذرية، عطلها عن زواج وذرية، عطلها عن زواج وذرية، يا ربنا عليك به يا ربنا، ظلمها ظلمها، قهرها قهرها، غلبها غلبها، عليك به يا ربنا، خبيثا مستخبثا فيها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، ضرها ضرا عظيما، اللهم يا ربنا عليك به، آذاها آذاها، وآذى أهلها، وآذى أهلها، عليك به يا ربنا، آذاها وآذى أهلها، الله أكبر. عليك به يا ربنا آذاها وآذى أهلها، عليك به يا ربنا غلبها وغلب أهلها، قهرها وقهر أهلها، عليك به يا ربنا على الفقر على الفقر والقلة والذلة، على الضر والظلم العظيم، عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا حسدها وحقد عليها، عليك به يا ربنا أتى مع نفسه وفيها نفسه، اللهم أخرج الأنفس منها يا ربنا، اللهم أخرج يا ربنا من تعاون على الإثم والعدوان في جسدها، اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم شر القتلى. وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، ارمه يا ربنا في مقاتله، ارمه يا ربنا في مقاتله، ارمه يا ربنا في مقاتله، ارمه يا ربنا، سكن رأسها رأسها، سكن قلبها وصدرها، سكن ظهرها وقفاها، سكن العمود الفقري والحبل الشوكي، سكن الفقرات، سكن الفقرات، سكن العضلات، يا ربنا عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به ضرها، عليك به ظلمها، عليك به يا ربنا، عليك به وسوس لها، عليك به هلوس بها، عليك به يا ربنا ضرها، أريك به يا ربنا ضرها، أريك به يا ربنا ضرها، أريك به يا ربنا آذاها، أريك به يا ربنا آذاها أذية بالغة، أريك به يا ربنا آذاها، أريك به يا ربنا آذاها، أريك به يا ربنا آذاها، أريك به يا ربنا آذاها، أريك به يا ربنا آذاها، أريك به يا ربنا آذاها، أريك به يا ربنا مؤذيا، أريك يا ربنا به مؤذيا. الله أكبر. بسم الله يرقي ظهر قيامة الله من عقدة خبيثة خبيثة خبيثة تريد خبث الجسد، خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة تريد خبث الجسد، مفسدة مفسدة فاسدة مفسدة تريد إفساد الجسد، تريد إفساد الجسد. يا ربنا يا ربنا اخرجها يا ربنا فكها، اخرجها يا ربنا وانزعها. الله أكبر. انزع يا ربنا هذه العقدة، انزعها يا ربنا، هي أم العقد يا ربنا، انزعها، هي جاذبة، هي جاذبة لخبثاء، هي جاذبة لمفسدين، هي جاذبة لخبثاء مفسدين ظالمين. اخرجها يا ربنا، فكها يا ربنا، اخرجها يا ربنا. الله أكبر. بسم الله بسم الله. ارقي قيامة الله، ارقي قيامة الله من خبيث فيك مربوطة، فكه يا ربنا. فما له من قوة ولا ناصر، فما له من قوة. انزع يا ربنا قوته، انزع يا ربنا قوته، يا ربنا طهرها، يا ربنا طهرها، يا ربنا طهرها، يا ربنا نقيها، يا ربنا نقيها. الله أكبر. أصل يا ربنا سحرك، يا ربنا من حسد، يا ربنا والعقد، احل يا ربنا من العقد، احلها يا ربنا وأخرجها، احلها يا ربنا وأخرجها. واسقها يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله في قلوبنا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بها نقاتل، بها نقاتل اليهود والنصارى، اليهود والنصارى والمجوس والملحدين. لا إله إلا الله، بها نقاتل الأعداء، بها نقاتل الأعداء. لا إله إلا الله. حفظ لنا، حفظ لنا، وحصر لنا، ونصر لنا، وفتح لنا، وشفاء لنا، وعافية لنا، وإخراج للضر من أجسادنا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. عفوا وعافية، عفوا وعافية، وحصرا حصينا، وحصرا حصينا، ودرعا متينا، مكينا عظيما. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. أطل يا ربنا، أطل يا ربنا هذه الآثار، يا ربنا من آثار الأسحار، الأسحار الأسحار الأسحار والأحساد والأحساد والعيون، عيون عيون عيون عيون عيون عيون. حسودة حسودة حاسدة حاسدة حاسدة حاكدة على حسن جسم، على حسن جسم وقامة. حاسدة حاكدة حاكدة حاكدة. معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة. أخرجها أخرجها أخرجها. معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة. أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها. معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة. أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها. معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة. أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها. حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة. أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها. في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر. أثر أثر على القلب على القلب. أثر على الصدر على الصدر على الصدر على الصدر على الرأس على الرأس. نافذة نافذة. أخرجها أخرجها فكها فكها. أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها. فكها فكها فكها فكها فكها. أخرجها أخرجها أخرجها. مزقها مزقها مزقها مزقها. قطعها قطعها قطعها قطعها قطعها. مزقها مزقها مزقها. قطعها قطعها قطعها. أخرجها أخرجها. ومن عليها يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم أطل السحر، اللهم أطل الحسد، اللهم أحل العقد. يا ربنا يا واحد يا صمد.